الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العلي العظيم. تقبلها ربها بقبول حسن قبل النذر. عندنا نذور مقبولة نذور غير مقبولة. نذروها وهي حمل في بطن أمها، نذرها عمران، وزوجته اسمها أليشاع، وأم مريم اسمها أليصابات. أليشاع اللي يسموها الغربيين أليس، أليس وأليسا. أليصابات أليزابيت، هذه أم مريم. طيب، وهي حامل توفي عمرها، جابتها بنت منذورة، من ذرية هارون، بنت منذورة، يكون متولين المسجد، الهيكل سليمان والمسجد، 29 واحد، فلازم هم يربونها، إذا طفلة أو طفل منذور، هم يتولونه ويربونه، وشكوا إلى مخصصات من أهله يأخذها ذاك الشخص. شلون ذول اللي ينطرون خدام عند أمير المؤمنين عليه السلام جايبين نذور يستلمون النذر بعضهم، ذول أهل الكشايد. مرة جمعوا لي إياهم 200 وكلفوني أنا أدرسهم وأضبط لهم الزيارة. كنا مسجد السيد الخوئي، دخل مرة السيد الخوئي الله يرحمه، شاف طلبة قاعد على المنبر أنا والمسجد متروس كشايد من هذول الخدام، فقالوا لي سأل، قالوا له، قال زين هذا خوش عمل، بدي أضبط لهم الزيارة وأعلمهم بعض المفاهيم. المهم اختلفوا منو اللي يأخذها لمريم. زكريا واحد منهم، يعني بني إسرائيل مجلسهم عندهم مجلس 72 نفري هو يدير بني إسرائيل، ومعترفين بالرومان، عندهم تشكيلاتهم، محكمة عندهم، ذول الشرطة اللي تابعون، وذول اللي رادوا يقتلون عيسى والغيرهم كلهم يهود، بس الرومان معطيهم هالامتياز، فهم مؤسسين شرطة اليهودية مثل منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، والحكومة تنفذ محاكمهم. وبولس كان ضابط فيها الشرطة، يهودي ضابط في الشرطة اللي يتابعون المخالفات، ومن المخالفات عيسى ادعى أنه نبي، ومن المخالفات اللي يؤمن بعيسى، فكان يطارد المسيحيين ويعذبهم عليكم السلام. وعجيب هذا بولس، بولس عند النصارى يشبه عمر عندنا عينا، من اللاذقية، ضابط وماخذ الجنسية الرومانية، كان اللي يعطوه جنسية رومانية مثل اللي يعطوه جنسية أمريكية، يعني إلى امتياز، وكان شغلته أن يطارد المسيحيين. بعد رفع المسيح أيضا ظل شغلته هاي إلى 30 سنة، يأمره روح دورية، كان رايح إلى دمشق حتى يطارد يتجسس على المسيحيين أو يعذبهم أو يعاقبهم عنده مثل محكمة عنده. فلما وصل إلى حوران، حوران درعة، يقول وصل إلى دمشق قال لهم أنا صرت مسيحي. راح لمركزهم كنيسته، شبيه شلون؟ قال لهم تجلى لي المسيح بحوران، تجلى وقال لي إلى متى تعذب جماعتي؟ قلت له أنا أتوب إلى الله يا نبي الله. قال أنا ابن الله. يقول وأمرهم من ذلك الوقت أن يكرزوا، هالتعبير تعبير الإنجيل مالهم، يكرزوا بأن عيسى ابن الله هو المخترعها. ولذلك نحن عندنا أشد الناس عذابا يوم القيامة سبعة. تقدرون تحفظوهم؟ حافظهم شيخ حسين. قابيل اللي قتل هابيل، نمرود، اصبر قبله، نمرود اللي راد يحرق إبراهيم، فرعون اللي راد يقتل موسى، وعندك لا لا لا هذا ما في صدام آخرهم عبد الرحمن. لا لا شوف قابيل، قابيل والذي ذاك بعدين ذاك النمرود فرعون، و سامر الذي هود اليهود هذا الرابع، الخامس بولس، ما بيهم عاقر الناقة موضوع ثاني، ذولي خمسة، بعد اثنين وأعرابيان من هذه الأمة من عندنا. شيخنا ابن ملجم أشد الناس عذابا، يجي بعدهم درجة ما يخالف تدرجة ثانية، شو اسمه هذول؟ أكو جماعة اشتغلوا أكثر منا. فبولس عندنا نصر النصارى. طيب لما اختلفوا على من يتكفل مريم، الله أوحى لي زكريا قال لباهلهم، قال له يا رب شلون أباهلهم؟ قال لهم خلوا دواتكم في نهر الأردن وشوفوا ياهو اللي تطفو دواتها، دواتها الدوات القديمة شايفيها، دوات القديمة ثقيلة مثل مصبوبة رصاص حتى تقعد، وبآخرها فتحة بها حبر ويحطون بها الريشة، فلعل الدوات كيلو ونص. فأخذوا محابرهم وإلى نهر الأردن حطوها تنزل، دوات زكريا تطفر تطفح، قالوا لا لا انت مسوي بدواتك شيء. قلنا اعطوني دوات واحد منكم، غيروا يهود غيروا دواتها كم مرة، اي دوات يمسكها بايدها ويحطها بالماء تطفو، قالوا لا خلاص هذه لك. قال انا زوج خالتها اولى بها، فخلالها غرفة في المسجد. بالأول رضعتها أمها وخالتها تخدمها، من صارت تمشي وتحكي سوالها غرفة بالمسجد، والله حبب لها العبادة، مبينة طلعة نبتة غير تحب العبادة، صلي وتقرأ التوراة. يقول ويزورها زكريا وتزورها، كل ما راح عندها يلقى صينية، مرة مثلا بعدها ما ماكله، ليش لون أكل حلو، مرة لا ماكله باقي بالمعون شوية لو ما باقي، أن لك هذا؟ قلت الله جيب لي الملائكة عندها عادي عادي عادي. قال يا ربي أكو أولاد هالشكل؟ بعدين تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هاي اللي مثلت دور مريم في فيلم مريم صغيرة، مو نباتا حسنا، نباتا متوسطا. نباتا حسنا يعني شو اسمه، يعني جسمها أكبر. مريم حتما الآن إذا يستشيروني نريد نخلي وحدة تمثل مريم سلام، قلت نشوفكم وحدة جميلة مملوءة طويلة، لأن الله يقول نباتا حسنا. بعدين لما شاف زكريا يطلع من الأولاد هالشكل، شقد كان عمره؟ 70 سنة وما جاي أولاد، وقال أنا ما أدعو. من شاف هالطفلة قال إذا من هالنوع لا والله أنا أريد. هنالك دعا زكريا رب، هالمدة كلها ما دعا ربه، هنالك دعا زكريا رب. طيب هذا عن دعا زكريا ربه وإجاه يحيى قبل ما تحمل مريم. يحيى أكبر من عيسى بست شهور، حملت حجية مرت زكريا، يقولون زكريا قال ربي أنا عجوز وأنا اشتعل الرأس شيبا وهن العظم مني وهذه امرأتي عاقر. هاي عجوزة شايبة، يقول يعني زكريا يقول يا ربي أروح أتزوج؟ يقول لا لا، من هاي من هالعجوز. هكذا يقول بعضهم، يقول له أنت قلت لي أعطيك ولد، أشكرك يا ربي، بس أنا كبير السن وهذه امرأتي عجوزة، يعني شنو معناها؟ يعني أخذ لي مرة؟ قال لا ممنوع إلا من هاي. يقول هذه إجتها عادة النساء فحملت وجابت عيسى، جابت يحيى سلام الله عليه بعد منه 6 شهور، وإذا مريم مسكينة حاملة وما تقدر تقول، هي وتعبد ربها في غرفتها إجاها شاب، تعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. قال لا شوف الله يريد يهز أعصابها، سبحانك يا رب، يريد ينطيها عيسى بس يخوفها شوية مو بلاش. فأعوذ بالرحمن منك إن كنت، قال لا أنا رسول ربك إليك لأهب لك غلاما. إيه بعد كلامك مو مضبوط، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، كيف يكون لي ولد وأنا ما كنت سيئة ولا حاضرة أني أروح بهالطريق؟ قال لا كذلك قال ربك. بف ونفخ في مدرعتها، نفخ وراح حملت جل الخالق، نفخ في مدرعتها فحملت. مدة حملها أيضا ما طالت، مسكينة صارت تكبر بطنها وتحس بآثار الحمل، تسأل خالتها خالتي اللي تحمل شو تحس؟ تقول لك كذا وكذا. صح شو تقول؟ فلما أجاءها المخاض، لما حست أنه هي راح تولد، قالت أروح، انتبذت من أهلها مكانا شرقية. أكو عند أمها وأبوها حديقة صغيرة برا في بيت لحم، فراحت لهناك، وهذه الحديقة مقدسة، أراد الله أن يولد فيها عيسى، والدليل على قداستها أن الله عز وجل لما أسرى بنبيه صلى الله عليه وآله رايح بالرحلة، ويا جنبو جيت البراق أهم من جنبو جيت، راكب على البراق وجبرائيل ماشي إلى جنبه. قال له جبرائيل: يا رسول الله، هذه أرض كوفان، هذا وصل العراق، هذا بيت أبيك آدم وإبراهيم ونوح ومصلى أبيك إبراهيم. وقال له يعني قال ننزل نصلي به. نزل السنة، لأنه رواياتهم مثل الإسرائيليات، يقول ربط البراق ربط بالصخرة، وبالقدس ربط بالصخرة، بالكوفة ربط من دوين بشجرة. هو يريد لربط، هذا براق، هو مثل دوابهم يتصورون. نزل صلى بالكوف، ركبه راح. قال لي: يا رسول الله، أنا وصلنا إلى الطور، هنا قبر موسى، ننزل نصلي عند قبره. نزل صلى، واليهود ما كانوا يعرفون أين قبر موسى. النبي صلى الله عليه وآله دلهم عليه، قال: روحوا تجدونه عند الكثيب الأحمر، كتب حمر يمها بعرقها قبر موسى. بعدين ركبه، قال له: يا رسول الله، وصلنا إلى بيت لحم. قال: شكو هنا؟ قال: مولد عيسى. شو أمر الله؟ قال: انزل صلي ركعتين. فصلى في مكان مولد، ثم راح إلى القدس. نعم، إيه، بس على حمص وعلى جبل عامل مامر، شو نسوي؟ شيء حمصي. المهم أن مريم سلام الله عليها راحت لهاي حديقتهم، جنينتهم، يمكن 500 متر صغيرة، وفيها نخلة يابسة، وهناك أكو ناس تروح وتجي. هي سوت خلت ملاءة مثل بردة، جاءها المخاض وحدها: يا ربي، بنت عابدة إليك وحدها ما تقدر تحكي. يقول الله عز وجل رأسا إجا، ما تعطل عيسى، وهو قام يحكي وياها. ناداها من تحت، قال: شوفي هاي المي، هاي المي، تغسلي بالمي. وبالأول قالها: يما هاي النخلة اللي يمش هزيها. هزت، صارت تعرف أن هذا من الله، شغلة إلهية، صارت تعرف ثمن هزت بدنها. هذا جبرائيل قال لها: لأهب لك. فقال مسكت النخلة بيد واحدة، هزتها، صارت خضرة، رطبت، نزل عليها الرطب، يلا قال لها أكلي، وهذا الماء أجرى ساقية. تغسلت، غسلت الطفل، كملت شغلتها ولفته، حملته وإجت. وصل الخبر، واليهود هذولي، شوفوا الآن إعلام اليهود إذا أخذوا لهم شغلة شلون يطبلون بيها. أوه، هذه مريم المنذورة، هذه كذا وكذا وكذا، وجابت ولد. ها، ثاروا، شو نسوي؟ نقتلها؟ وإذا بيها جاي تحمل طفلها. قال: يا مريم، سويتي وليش؟ أشارت إليه: إني نظرت للرحمن صوم. أنا ما أحكي، نطق. ذولي أكثرهم سجدوا لله، خضعوا. كم واحد منهم ظلت رؤوسهم عالية؟ اللي ظلت رؤوسهم عالية ما دارت السنة، رجعوا يحجون نفس الكلام، تهمتهم لمريم للآن للآن للآن للآن، مع أنهم رأوا المعجزة. والحمد لله رب العالمين.